بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو المجلس السادس من مجالس شرح السنة للبربهاري. وقفنا عند قول المصنف: لا نخرج أحدا من أهل القبلة حتى يرد آية من كتاب الله، إلى آخر كلامه وما بعده. بسم الله. سم، اقرأ من هذا الموضع. ها، طيب. مشيت، مكسورة الشين عندك؟ مشيت. طيب، تابع. مشيت. نعم، هذه الجملة فيها إجمال قاعدة التسليم لما جاء في الكتاب والسنة في الأسماء والصفات أو الآثار أو الغيوب المذكورة. قال: وكلما سمعت من الآثار، أي من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا مما لم يبلغه عقلك، يعني قد لا يدركه عقلك كيف هو كيف كذا، فهذا يقول ليس لك فيه إلا التسليم. ثم ضرب أمثلة نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. العقل لا يدرك كيف هذا كيفية، لكن نحن نصدق كما أخبرنا ربنا وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ففيها إثبات الأصابع لله عز وجل، ولا يعني ذلك المماسة، لأن الله لا يحل بشيء في شيء من خلقه ولا يحل به شيء من خلقه. هذه قاعدة وأصل تمسك به معنا، وهي قضية الحلول والاختلاط، أن أجمع السلف على أن الله لا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه. فإذا نؤمن بهذا الأصل ونؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراده. وقال وقوله: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا يزال تزال يطرح فيها حتى يضع عليها الجبار جل وعلا رجله أو قدمه كما في اختلاف الروايات، وهكذا. وقوله: إن مشيت إلي هرولت إليك، وأن الله ينزل يوم عرفة، وأن الله خلق آدم على صورته، كل هذه. ورأيت ربي في أحسن صورة، كل هذه يقول وأشبهها. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. والتفويض المراد به في كلام المصنف، والمراد به أن نقول كما قال الراسخون في العلم: كل من عند ربنا، كله من عند الله. آمنا به كل من عند ربنا. لكن ليس المعنى التفويض أن نقول لا معنى له على مذهب المفوضة، لأن المفوضة الذي يسميهم أهل العلم المجهلة الذين يقولون لا يعرف المعنى، يقولون هذه النصوص كل ما ذكر فيه عن صفات الله في القرآن والسنة مثل الرحمن عرش استوى وإلى آخره، بما صنعت بيدي لتصنع على عيني وما فيها ذكر العين واليدين ونحوها من الصفات، يقولون لا معنى لها معروف، لم يعرفها الصحابة، بل قالوا لم يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى، وقالوا لم يعرفها جبريل، فنفوض علمها ومعناها. ويقولون ليس معناها هو ما يعرف في لغة العرب الذي نزل فيه القرآن، وهذا مصادمة لما في الكتاب والسنة، الله أخبر أنه بلسان عربي مبين، كيف يكون كل آية في القرآن فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته ونقول إنها لا معنى لها مما ذكر في القرآن؟ هذا دل على، إذا قلنا بذلك، أن القرآن ليس عربيا مبينا، وهذا كذب وافتراء على الله. لكن نقول هي على المعنى الذي خاطبنا الله به، لكن الكيفية ليست على كيفية ما هو محسوس أو مشاهد، واضح؟ لأن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أثبت السمع والبصر وأنه سميع بصير، ونفى المماثلة والكيفية، كما قال الإمام مالك لما سئل عن الرحمن وعن العرش استوى، قال الكيف غير الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، يعني أن الاستواء معروف في لغة العرب. وهكذا قال، فإذن المراد بالتفويض هنا تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى. ثم والرضا، لا تقول لنا كيف أخاطب بشيء لا أعرف كيفيته، نقول رضينا وسمعنا. ثم قال ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، تفسير ليس بهوانا نحن الذي نصرفه، لا تفسر. لذلك قال العلماء المعنى لا تحرف المعنى، تصرفه بهواك، وهو ما يسميه المعطلة بالتأويل، هو صرف إيش معاني الأسماء والصفات، فيصرفون استوى بمعنى استولى وهكذا. قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. الجهمي الذين إما أن يردوا المعنى كليا ويقولون لا، أو يحرفون معنى بهواه وليس بما جاء في الكتاب والسنة. نعم. يعني من زعم أن الله أنه يرى الله في الدنيا هو كافر بالله، لأن الله قال لكليمه الذي اصطفاه بالكلام، اصطفاه على الناس بكلامه، موسى عليه السلام قال لن تراني، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، لكن الرؤية يوم القيامة، الرؤية يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الدجال، قال إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كره عمله، يقرأه كل مؤمن. ثم قال تعلموا، أي فليتتعلموا، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رواه مسلم في صحيح، دل على أنه إمكان الرؤية يوم القيامة، وهذا مر معنا والكلام عليه والذكر الأدلة وإجماع السلف على أن الرؤية يوم القيامة، أما في الدنيا فلا يرى. نعم. يعني الخيال، يتفكر يتخيل كيفية الله صفاته كذا، الله يقول ليس كمثله شيء. وقال ولا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، انتهى، قطع الله لنا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا تفكروا في الله، تفكروا في خلق، لأن الله أمرنا، قال إن الذي قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته، أما ذاته عز وجل، أما ذاته عز وجل فقد نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك سبحانه وتعالى. لأن التفكر يوصل إلى الشك، لأنك لن تستطيع أن تصل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فكيف تفكر في شيء ليس لك أن تصل إليه؟ خلق من مخلوقات الله، قال فيه عز وجل في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين يعني في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. إذا هذا خلق الله. وقال عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهي خلق من خلق الله، فكيف بذات الله عز وجل؟ نعم. لأن الله يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق خلقه الله جعل له قدرا وأجلا وأمره، وهي مسيرة بأمر الله. هذه الدواب كلها، كل ما يحل منها أو يقع منها أو يكون منها أو كذا، كله بأمر الله. قال عز وجل: أنت ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. علم ذلك في الأزل وقدره في القدر في اللوح المحفوظ، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم إلى قيام الساعة لما خلق القلم، وجرى بما هو كائن. قال عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي وما من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. وهي دواب وأمم، هذه الدواب أمم جعلها الله أمثالنا. قال عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، مقدر كلها مكتوب في الكتاب، ثم إلى ربهم يحشرون. نعم. هذا في قضية علم الله وتقديره، أن قال والله، والإيمان من السنة والعقيدة أن الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر، أي من أول الزمان، الدهر الزمان، وهو العلم الأزلي الذي لا أول له، لأن العلم علم الله صفته، وصفته لا أول لها، فعلمه لا أول له، علم ما هو كائن إلى ما لا نهاية، ما سيكون إلى ما لا نهاية، لأنه لا انتهاء له عز وجل ولا لصفاته، لكنه أجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا أمر الذي خلقه قدره، وله أن يفعل ما يشاء. فنعلم أن الله يعلم ما هو كائن في الأزل وقدره في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليس يقول للقلم كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا يتخلف. فلا يقول شخص إنه كيف يكون ذلك، الله على كل شيء قدير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني يقول كنفس واحدة يقول لها كن فتكون، فالخلق والبعث وكذا كله كنفس واحدة سبحانه وتعالى. قال: أحصاه وعده عدا، ومن قال، هذا مذهب القدرية المعتزلة، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. لأن القدرية على نوعين: قدرية نفاة العلم، هؤلاء كفروا، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون، يعلمه علما لاحقا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وهؤلاء قال الشافعي وأحمد وغيرهم ناظروهم في العلم، ومالك، فإن أقروا به إن علم الله السابق فقد خصموا، نقول علمه الله فقدره، وإن نفوه كفروا، خلاص ما في نقاش مع الكافر. ثم وهذه يقولون انقرضت الطائفة الثانية، قدرية الذين نفوا الكتابة، الذين نفوا الكتابة أو نفوا قدرته على خلق أفعال العباد، هؤلاء يقولون علمها الله لكنه لم يقدر أو قدر ولم يقدر على أفعال العباد، رد الله عليهم بقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال والله خلقكم وما تعملون، حتى أعمالكم خلقها الله وقدرها. نعم. هذه من المسائل الفروعية ذكرها الشيخ لمخالفة أهل البدع الذين يقولون يجوز النكاح بغير ولي أو بدون شهود. هذا بين أن السنة أن النكاح لا بد بولي، ولي للمرأة، وكذلك لا بد من الصداق، لأن التي تنكح بغير صداق هي الزانية قل أو كثر. ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، كما قال في الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا رواه الإمام أحمد. لكن الإمام أحمد فسر أن المقصود بالسلطان من يلي أمور الناس ويقضي بينهم وهو القاضي. على كل هذه مسألة تذكر في مسائل كتاب النكاح من الفقه. نعم. هذا على ظاهر القرآن وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف، خلافا لقول الروافض أنهم قولوا إذا طلق ثلاثا فلا عبرة بها، يقول أنه لاغي، فرد عليهم الشيخ ورد على من يجيز النكاح بعد الطلاق الثلاث، لكنه كما قال عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الأصل، هذا الأصل خلافا يعني أهل التكفير من الخوارج ومن وافقهم باستحلالهم دماء المسلمين، بينا ما نص عليه هذا الحديث، جاء من حديث ابن مسعود وحديث عثمان وغيرهم. نعم. هذه مسألة، يقول كل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور. هذه كتب الله لها البقاء، كتب الله لها البقاء، لأن الله كما قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فجعل الله للجنة أنه إذا أمر بالفناء أنها تبقى، لأنها خلقها للبقاء، خلقها للبقاء، لأنها عدها لأوليائه السعداء أنهم لا يموتون فيها وأنهم خالدين فيها وأنهم لا وما هم منها بمخرجين. والنار كذلك عدها للبقاء تعذيبا لأعدائه، كذلك اللوح والقلم والعرش والكرسي جعل الله لها البقاء، خلقها للبقاء، وهو أمر الله، لو شاء الله لا لأفناها ومن فيها، لكن الله خلقها للبقاء. ولذلك يقول ابن حزم في الملل والنحد اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن صفوان. الجهم يقول تفنى، هذا من خالف فيه الجهم أهل الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة وأئمتها. نعم. وَأَنَّ الْجَنَّةَ هذا مما يجب الإيمان به الاقتصاص، يقتص الله للمظلوم من الظالم، وقد دل على ذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. فعن أبي هريرة وعن أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وكذلك معناه من حديث أبي سعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في المسند بسند صحيح، قال: يقتص للخلق، يعني إن الله يقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للشاة الجماء من القرناء، أو للقرناء للجماء من القرناء، وحتى للذرة من الذرة. هذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره. المقصود به أنه أنه يعدل بين خلقه يوم القيامة. نعم. أراضين، الأراضين. ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. يقول والإخلاص العمل لله، أي من العقيدة يجب إخلاص العمل لله، لأن الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فهذا لا بد منه، يعني ما هذا محل إجماع. كذلك الرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله. للعبد مع القضاء سواء كان حلوا أو مرا له معه ثلاث مقامات: الصبر للمؤمن، الصبر والرضا والشكر، وضد هذه الجزع، هذه ليست للمؤمن. الصبر واجب والرضا والشكر مستحب، بمعنى أنه إذا نزلت به مصيبة يجب عليه أن يصبر، وليس له إلا ذلك. وإذا نزل ويستحب له أن يرضى، يعني الرضا بهذه بذات الشيء الذي أصابه، ولا يجب عليه أن يرضى على الصحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ليس المعنى أن يقابله بالسخط، لا، هو يصبر ويقول صبرا لأمر الله، لكن أن يكون محبا وراضيا هل يجب أو لا يجب هذا محل خلاف بين العلماء، لكن الظاهر أنه لا يجب، لأن هذا فيه مشقة على، يعني قد تكون مما بالتكليف مما لا يطاق في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. والشكر أن يحمده وأن يتقابله بطاعة واستغفار ورضا على ما نزل به، لكن هذه الأمور تحتاج إلى مقامات الأولياء، فيحرص العبد أن يرقي نفسه في هذه الأمور، وينظر في فضائل ما ينزل بالعبد من المصائب، في فضل المصائب إذا نزلت، وفضل الصبر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. فلذلك هو الذي له خير في السراء والضراء. في حاشية الروض المربع يقول رحمه الله: ويجب لابن قاسم: ويجب الصبر إجماعا، والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي. يفسر الصبر قال: حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجوب ونحو ذلك. والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، هذا الجميل. والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، ما قال أبو يوسف يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذا لا، هو الصبر الجميل، هو الذي قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصف. فصبره الجميل أن يشكو إلى الله، أما أن يشكو إلى الناس فلا، فليس جميلا. قال: والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق، والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، بل مطلوبة شرعا مندوب إليها اتفاقا أن تسأل الله وتلجأ إليه، يعني هذا العبودية، مقام العبودية. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر، فإنه يوجب رضا الله عز وجل. ومن شكى إلى الناس وهو في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا، يعني بمعنى أن ذهب إلى الطبيب وقال يؤلمني كذا ويحزنني كذا وهو راض بما عند الله، هذا لم يكن من إيش؟ لم يكن من الجزع. الجزع هو تسخط القلب، تسخط النفس أو تسخط اللسان أو المقابلة بشيء من الفعل بالجوارح الذي يظهر منه عدم الرضا. وفي الصحيحين عن ابن مزحود إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، كان ابن مسعود يقول إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك، بمعنى يقول نحمد الله يصيبني كذا، يعني يقدم ما يظهر الرضا ثم يقول يؤلمني كذا. قال فإذا حمد الله تعالى ثم أخبر بعلته لم يكن شكوا منه، إلا إن أخبر بها تبرما وتسخطا لا للاعتبار والتسلية، يخبر بما فيه تبرما مما فيه وتسخطا. نعم. نعم، هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس. نعم. هل من خالق غير الله؟ ها؟ من الذي يقول هناك خالق غير الله؟ المشركون لما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب من الذي يقول هناك خالق غير الله؟ المعتزلة، يعني أبو جهل وأبو لهب ما قالوا هناك خالق غير الله، والمعتزلة المنتسبين للإسلام قالوا هناك خالق غير الله، وافقوا المجوس في خلق أفعال العباد، يقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله، ها؟ والله لم يخلق ذلك، لم يقل له كن فكن، فعل العبد يعني المعصية. تصورت كيف بلغ كفرهم في مسألة القدر؟ أن زعموا أن مع الله خالقا وهو الإنسان. والكلام هذا له ذيول، لكننا الكتاب لازلنا نحن في النصف الأول ونريد أن ننهيه اليوم، وهو أنهم يقولون إن العبد إذا عصى وفعل لم يخلق الله فعله، بل العبد مخلوق لله وفعله مخلوق وقدره الله عز وجل، ها؟ لكنه تقدير كوني ليس تقدير الرضا. المعصية ليس الرضا عنها، إنما قدرها كونا، والله قال تعالى والله خلقكم وما تعملون وخلق أعمالكم، وهذا إجماع السلف، إجماع والأنبياء جاءوا بهذا، لكنهم المعتزلة لما حكموا العقول ردوا المنقول. نعم. نعم، هذا الذي عليه أكثر أهل السنة، أن التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومسألة من مسائل الفروع التي يسع الخلاف فيها. نعم. نعم، هذا من المعلوم القدر يعني، لكن أنها كل قطرة معها ملك هذه تحتاج نقل، وليس فيها شيء ثابت، ليس فيها شيء ثابت، وإنما جعل الله للقطر ملك، الملك ميكائيل، لكن كل قطرة بمفردها الله أعلم، هذه ليست فيها دليل، لكن نعلم أنه لا تنزل قطرة إلا بأمر الله وتقديره، وأن الله يعلم مثاقيل هذا القطر وكم نزل من القطر، كم نزل وأين نزل، كل قطرة مأمورة بقضاء الله وقدره. أن صلى الله عليه وسلم نعم، هذه مسألة سماع الموتى، مسألة الإيمان بتكليم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر. الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أن المشركين كانوا يسمعون كلامه، هذه مسألة هل اختلف العلماء على مسألة سماع الموتى على قولين، منهم من قال يسمعون مطلقا أهل بدر وغير أهل القليب وغيرهم، ومنهم من قال لا يسمعون إلا أهل القليب لخصوصية. فالشيخ ذكر التي جاء فيها النص و يعني ما عليه الاتفاق. أما هل جميع الموتى يسمعون إذا مرهم شخص وسلم عليهم يسمعونه، هذا هو الظاهر وهذا هو قول جمهور العلماء. والشيخ ذكر هذه المسألة لأنها محل إجماع خلافا لأهل البدع من المعتزلة ونحوهم الذين أنكروها. نعم. والقصة معروفة. نعم. نعم، هذا خلافا لبعض من أنكر ذلك، يعني مثلا لأنه بعض الجهمية ينكر، يقول لا، الإنسان لا يؤجر إلا على عمله هو، والمرض ليس من عمله بل هو قدر ليس له فيه اختيار. نقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، نص على ذلك، قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن ولا تعب ولا حتى الهم إلا كفر الله من سيئاته ها وترفع فيه الدرجات إلى آخره. نعم. حتى الشهيد مأجور، يؤجر على القتل نفسه، على أنه يقتل. نعم. وهذا بنصوص القرآن والسنة، بنصوص القرآن والسنة. لكن من أنكر ذلك من أهل البدع قال أنه يؤجر على الموت، أما أن نفس الوجع الذي يصيبه أو القتل يؤجر عليه، قالوا لا، أنا أقول النصوص دلت على ذلك. نعم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة كما في صحيح مسلم، لأن الشهيد يؤمن من الفتان، فإذا كان صوت السيوف وبروقها عليه فتنة يؤجر عليها إذن. وهكذا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، قال للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة، أول ما يخرج الدم يغفر له، إلى آخر 6 الخصال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني هذا المعتزلة، بكر من المعتزلة يقول لا، ما يألمون الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا من ألم، يقول إيش؟ لا يألمون، ما يحسون. عجيب أمره، الطفل ما تراه إذا قرص يبكي وإذا لدغ وإذا مرض من أي شيء من الألم، وهو ينكرون المحسوسات. واضح، يقولون لأن هذا ظلم، هم الذي حملهم على هذا. قالوا أن الله لو آلم، إن الله لو آلم الصبي والصبي غير مكلف كيف يؤلمه وهو غير مكلف؟ فقالوا هذا ظلم، فتدخلوا في إيش؟ في الله وخلقه، بين الله وخلقه. لا، أنا ليس بظلم هذا، لأنهم يؤجرون عليه وينالهم عليه من الأجر ويدفع عنهم من البلاء ونحو ذلك. الأمر على كل هو من بدع أهل الخوارج ونحبه. نعم. يقول ابن أخت عبد الواحد، ابن الواحد بن زيد أحد أهل الحديث من أهل السنة، لكن ابن أخته من الخوارج، هذا ابن خبيث، يسموه حتى رئيس طائفة اسمها البكرية، هذا بكر. نعم. أما أنه لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله فلا شك في ذلك، لنص النبي صلى الله عليه وسلم، قال اعلموا أنه لن ينجي أحد منكم أو أحدا منكم عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه المسألة، وهذا في صحيح مسلم، هذه المسألة لماذا يذكرها المصنف هنا؟ لأن المعتزلة يقول لا يدخل بعمله، معتزلة يقولون لا بعمله، إن عمل استحق دخول الجنة. بل يقولون إذا العبد أطاع الله وكذا ومات على الطاعة وجب على الله بخل وقاحة، يجب على الله أن يدخله الجنة ويدخل الجنة بعمله، نسأل الله العافية والسلام. وقحينهم ما يستحون لا من الله ولا من الناس. نعم. وذلك عندهم الحمد لله، ما تقول أنت الحمد لله؟ ها؟ يقولون يحمد الله على أفعاله هو، أما أفعال العبد لا، الحمد للعبد. ما رأيت أجر من هؤلاء، من هؤلاء على الله، سبحان الله، جريئين ويتبجحون ويعتقدون أن هذا هو الحق، نسأل الله العافية والسلام. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى. صحيح. لأن الله لا يظلم. وما كان ربك، قال وما ربك بظلام، وما أنا بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. وقال في الحديث القدسي إني حرمت الظلم وجعلته على نفسي وجعلته بينكم محرما، فحرمه الله، والله قادر على أن يفعل ما يشاء، لأنه لا يظلم عز وجل. كل فعل يفعله وخلق يخلقه وقدر يقدره فإنه لحكمة، وليس فيه أدنى ظلم، حتى قضاؤه على الكفار بأنهم كفار. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. علم الله أن لا خير فيهم فقدر عليهم أنهم لا خير فيهم، علم أنهم لن يؤمنوا فقدر عليهم أنهم لن يؤمنوا، يعني ما قدر عليهم ذلك ابتداء دون أن يعلم ذلك، فالله على بكل شيء عليم. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعارض بينها ويقول كيف هذا يعقل وكيف كذا، ولا يقبلها، يعني ما يسلم أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام. ولذلك هذا القضية ظهرت من أول ما ظهرت من الجهمية والمعتزلة، وتبعهم حتى الأشاعرة تبعهم على ذلك، وهو أنهم يجعلون إيش الآثار، يقسمونها إلى أحاد ومتواتر. فإذا قال جاء الخبر الذي فيه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، تعلق بشيء من العقائد، قالوا هذا أحد أو متواتر، فإذا كان أحد قالوا هذا أحد يخالف العقل فنرده لمخالفة العقل، يقدمون العقل على النقل. فإذا كان متواترا قالوا ننظر فيه هل يتوافق مع العقل أو لا، فإن رأوه أن فيه وجه من التأويل يمكن أن يؤول أولوه ولو كان نصا، صرفوه بشيء من التأويل، بمعنى أنهم جعلوا له معنى آخر غير الذي هو ظاهره. فإذا لم يستطيع هذا ولا هذا، ليس له وجه من التأويل ولا من الرد لأنه متواتر، قالوا نقدم العقل، لأن عندهم أن العقل لا يمكن أن يخطئ بزعمهم طبعا، وأنه قد يكون هذا خطأ. طيب هذا متواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثابت واضح نص لا يمكن تأويله، كيف نرده؟ هل العقل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم بليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات السبع؟ العقل مجرده يطيق هذا الشيء؟ ما يطيقه، لكن النص الذي حملنا عليه. لكن هؤلاء القوم ما استطاعوا أن يردوا هذا، فقالوا هذا في المنام. ماذا جعلوا؟ قالوا هذه إيش؟ رؤية منامية. طيب لو كانت منامية لماذا تردها قريش؟ يقولون هذا منام. لو قريش هل قالوا هذا منام أو أنكروا؟ أنكروا، هم يعرفون المنامات ويعرفون الأحلام والرؤى. فلما لم تنكره قريش دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن شيء حقيقة، ما هو منام. ولذلك استدلون بأحاديث أو أثار ضعيفة الأسانيد ينسبونها لعائشة وعلي ومعاوية وهي لا تصح، لا يصح عن أحد من الصحابة أنه فسرها بالمنام. أنا ضربت لكم مثالا دل على أنه لابد من قبول الأثار والتسليم لها. هذا الإيمان، الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، هذا من الغيب. قال نعم إلى آخر كلامه. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يقصد من حيث التفسير، حيث التفسير، لأن كثير من الآيات تفسر بالسنة. في الآيات أمرنا بالصلاة وفسرت السنة الأوقات والصفة والكيفية وهكذا إلى آخره. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون رجل شبعان ريان على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به وما لم نجد لا نأخذ به. يعني رد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه وهي السنة. نعم. وذلك نسأل الله العافية والسلامة. ذكروا عن عمرو بن عبيد رئيس المعتزلة القدرية أنه قال في حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود قال حدثنا الصادق المصدوق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجبع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذه قضية المعتزلة، كتابة إيش؟ الشقاء والسعادة، أنها مقدرة، ينكرون ذلك القدرية. فقال لو سمعت هذا الحديث من الأعمش ما صدقته الراوي، ولو سمعته من إبراهيم شيخ الأعمش ما صدقته، ولو سمعته من الأسود شيخ إبراهيم ما سمعته، ولو سمعته من ابن مسعود ما صدقته. يقول لو سمعت من هؤلاء بلا سانيد ما صدقت. قال ولو سمعته من رسول الله ما صدقت. نسأل الله العافية والسلامة. يعني بلغ الأمر أكبر من هذا. قال ولو سمعته من جبريل ما صدقت، ولو سمعته من الله عز وجل قلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. يعني سيعترض على الله. وهذا عمرو بن عبيد، ما تعرفون عمرو بن عبيد في الزهد والطاعات، ويضرب به المثل، يضرب به المثل. ولذلك لما دخل على المنصور الخليفة ووعظه وكذا، ورأى عليه الزهد والكذا والصلاح الظاهر، وهو من أئمة الضلالة نسأل الله العافية والسلامة، قال كلكم يرجو، كلكم يقتل صيد، كلكم يرجو أو يمشي رويد، كلكم يقتل صيد إلا عمرو بن عبيد. قال الذهبي غره بزهده، انخدع فيه، يظن أنه إيش؟ رجلا صالحا، وهو يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكفر نسأل الله العافية والسلام. نعم. صحيح، الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه، منهي عنه ولا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قوم من أصحابه يختصمون في القدر خرج عليهم، كل منهم ينزع بآية، فخرج عليهم كأنما فقي في وجهه حب الرمان، قال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا. ولا قال فإن مراء في القرآن كفر، ونهاهم عن ذلك. هذا الحديث جاء في المراء في القرآن عموما بنص الحديث، وجاء سبب وروده نزاعهم في القدر. ولذلك القدر سر الله في خلق، ما يعرف الناس القدر، ما الذي يكتب له في مستقبل أمره. فليس لك إلا التسليم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، فرغ منه. نعم. لاحظ قال في اليقظة خلافا للذين قالوا في المنام من أهل البدع. نعم. نعم، هذا أمر منصوص عليه في القرآن في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والأحاديث في المعراج وما كان له في ذلك متواترة موجودة في الصحيحين وغيرهما تراجع، والأمر هذا من المشهور من العقائد المشهورة بين أهل السنة والجماعة. نعم. هذه مسألة أين أرواح الناس بعد الموت، هذه قضية. قال: أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، هذه خاصة الشهداء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما سئل عن ذلك، ففسرها قال صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاع إلى آخر الحديث. المهم أن هذه أرواح أهل الشهداء. قال: أما المؤمنين وأرواح المؤمنين تحت العرش أيضا في الجنة تحت العرش، ليست معلقة في العرش، هذا الفرق بينها وبين أرواح الشهداء. هذا أجمل المصنف ذكر ثلاثة أصناف. قال: أما أرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. براهوت بئر في حضرموت، في حضرموت بئر مشهورة براهوت، وهذا لم يصح فيه حديث حقيقة لكن بعض الآثار، إنما هي في سجين، هذا هو الصحيح، مسألة سجين هذا هو الصحيح. أولا لأن الله قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كتاب الفجار في سجين، وسجين أين؟ في الأرض السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لما ذكر قال: اكتبوه في سجين إلى آخره، في الأرض السفلى. فهذه خلاصة المسألة، لكن أنها في براهوت فهذه محل نظر. وذلك راجعوا كتاب أهوال القبور وأحوال الموتى لابن رجب في الباب التاسع، ذكر هذه المسألة أهوال القبور وأحوال الموتى، لو كان الوقت فيه ساعة ذكرنا لكم الخلاصة لكنها الوقت ضيق، تراجعونها. نعم. هذه مسألة أن الميت يقعد في قبره، هذه نصوصه في الكتاب والسنة كثيرة، في السنة ومحل إجماع السلف، ويأتيه المنكر ونكير ويسألان: من ربك ومدينك ومن نبيك؟ هذا عن الإيمان وعن شرائعه. ولكن ثم يسل روحه بلا ألم، يعني المصنف يقول أنها تعاد إليه الروح فيسأل ثم تخرج منه الروح أخرى بلا ألم، ليست كإخراجها منه في الدنيا بألم. وهذه المسألة يعني تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل أنها تخرج منه الروح، لكن على كل إن الروح لها تعلق في القلب، الروح لها تعلق في البدن، تعلقها في البدن في، لكن ليس كتعلقها في الدنيا، إنما هي تعلقها في بدن الميت كتعلقها في بدن الإنسان في نومه، إذا نام تنسل الروح منه وتبقى متعلقة الروح حي البدن، ثم تذهب في الملكوت، ولذلك يرى رؤى في منامه هكذا الظاهر، وهذا والله أعلم، لكن المصنف يقول ثم سل روحه بلا ألم. نعم. الميت يعرف الزائر إذا أتاه، إذا أتاه يسلم عليه. هناك قبل قليل ذكر قضية أنهم يسمعون كلام الذين أهل القليب في بدر، هنا صرح بإيش؟ بأن الميت يعرف الزائر إذا أتاه وسلم عليه، وهذه أيضا مسألة محل خلاف، لكن الصحيح هو ما ذكره المصنف. وابن القيم بحث هذه المسألة في كتاب الروح، راجعوها أيضا، وهو كتاب مفيد ويحسن بكم مراجعته. نعم. لا شك، كل شيء سواء قدر شر أم خير للإنسان كله بقدر، بقضاء الله. عندك الشر والخير، ها؟ واللي بعدها إيش المسألة؟ البروج، أن البروج بقضاء الله وقدر. كذا عندك الشر والخير، إيش بعدها؟ وبعده وإيش النسخة اللي معكم أنتم؟ لا لا، وش مكتوب فيها؟ وأن إيش وراكم ما تقرؤون، ما بيديكم كتاب نقط. إيه يعني كأن يعني الطابع يقول فيها سقط. شو يقول في الحاشية؟ ها؟ ليش؟ في الأصل. إيه أنت عندك إيش؟ إيه على كل هي كلمة وأن، وأعلم أن هذه الكلمة أشكلت على من طبعوا الكتاب، وأنا عندي يقول وأعلم أن البروج بقضاء الله وقدره، وهذه لها وجه. الأبراج التي بعض الناس يظن أنها تسير ولها أثر في إيش؟ في العالم السفلي، وإن كانت هكذا أنا أقول هذا كما قال المصنف، أنها كل شيء بقضاء الله وقدره وليس لها أثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقد يكون أن وأعلم أن البر والخير بقضاء الله وقدره، تكون كلمة البروج البر الأولى، ها؟ تكون هي البر فأشكلت على الطابع. على كل، أو الخير والشر كله بقدر الله وقدره كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، هكذا في بعض الروايات، الخير وشر، أن تعلم أن وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله أي بقدره. نعم، هذا محل إجماع أيضا خلافا للمعتزلة الذين يقولون أنه ليس من الله إلا الخير، يعني تقديرا، هذا مقصوده. نعم. هذا رد على الجهمية في ردهم صفة الكلام، لأن الله نص على ذلك، قال عز وجل لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هم قالوا لا، الذي كلمته الشجرة وليس هناك كلام، لكن هذا مردود عليهم، لأنه قال في نفس الآيات، قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، كيف الشجرة تقول أنا الله رب العالمين؟ فمن قال غير هذا فهو كافر. وأن موسى سمع كلام الله، ذلك جاء في الآثار يا ربي أسمع كلامك ولا أرى مكانك، فأراد الرؤية، أراد أن يزداد من الرؤية. نعم. وعبد هل العقل الجميع يعطوا عقلا واحدا كما يقول بعضهم؟ هذا غير صحيح، لأن نجد فيه عاقل وفيه مجنون وفيه عاقل وفيه سفيه وفيه عاقل وعقل إدراك وعقل نهية تضبط صاحبها. ها، فذلك قال مولود أيضا ينمو، والدليل على ذلك أنه ينمو يكون صغيرا لا يفهم شيئا ثم يكبر ثم يدرك ثم بعد ذلك يصبح رجلا عاقلا حكيما مدركا ضابطا للأمور. نعم. كيف صاحب بدعة؟ لأن المعتزلة يقولون أن الله جعل الناس في العقل سواء إلا المجنون، هذا غير خارج، ليس فقد العقل، وأعطاهم الأمور سواء ولم يقدر شيئا فهم الذين اختلفوا. صور هذا الكلام، يقولون يعني لأنهم يقولون إيش؟ من قال إن المؤمن إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء واحد، يا الله تفضل على المؤمنين بالإيمان كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عالم من يستحق هذه الفضل وهذه النعمة وحكيم في تنزيله وتقديره. هم يقولون لا، ما تفضل الله، تفضل على الجميع، لكن الكافر خلق فعله ليس بتقدير الله ولا خلقه فكفر. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. صحيح، فضلهم وأعطى المؤمن تفضلا منه وخذل الكافر، أعطاه الإدراك، أعطاه الآلة التي يدرك بها، لكنه خذله لأنه لا يستحق، لأن الله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، فتح قلوبهم ولو أسمعهم. أكملوا الآية يا جماعة في الأنفال، لتولوا وهم معرضون، يعني حتى لو فتح قلوبهم وجعلهم يعرفونها لكن سيعرضون، لأن علم الله ذلك منهم. ولذلك قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون في دعواهم، يعني يوم القيامة أن لو ربنا أرجعنا إلى آخره، قال لا ما بهم خير. نعم، نسأل الله العافية والسلام. نعم، كما في الحديث الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله لأئمة المسلمين وعامته، في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا إلى آخر الحديث. نعم. صحيح، هذا مثل ما تقدم في إثبات الصفات السمع والبصر والعلم السابق، وأنه علم أنهم سيعصونه ومع ذلك من عليهم بنزول القرآن إقامة للحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإضافة إلى منته وعدله عز وجل.